مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصد بممتنع. نصب الحقيقة وضد ينسلب. نصب الحقيقة وضد ينسلب. فقيل بل حقيقة لما يجب. من كونه فيما له مستعملا. من كونه فيما له مستعملا. لا لا لا ما انتهى قطع بيت كل بيت يرتبط بما بعده هذا ما اريد ان نبه عليه. ليش الاستعمال في كليهما؟ ليش الاستعمال في كليهما والتاج للفرع والاصل قسما. نعم هذا ما اريد ان نبه عليه. مستعمل في لازم لما وضع. قال ان الكنايه هي كنايه ضد التصريح. واني لاكن عن قد ورد غيرها واريب عنها مره فاصارح. صابحت من لاقيت في البيت كله يجدونها وكل الهوان مني لمن لا أصابح. إذا الكناية ضد تصريحي وبح من التهوى ودعني من الكناء فالآخر في اللذات من دونها سكر ستر. نعم قال إن إن إن الكناية اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له. اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له. تقول العرب فلان مهزول الفصيل جبان الكلب إذا كان كريما. جبان الكلب معنى كلب كلابه لأنها تعودت على الضيوف صارت لا تنبح. تعودت على الضيوف كرة الضيوف صارت لا تنبح القادمة. وقال فلان جبان الكلب معنى كثير الضيوف وهذا يلزم الإكرام كرة إكرام الضيوف. فاستعمل اللفظ هنا المراد به لازمهما لا جبن الكلب المراد لازم ذلك. فلان كثير الرمادي ايضا الكرم لان يدل على كره الطبخ وهي يدل على كره الضيوف. مهزول الفصيل لانه تضع تنحر النوق وتبقى اولادها هذا ما معناه زالها. مهزول الفصيل جبان الكلب كثير الرمادي. نعم اذا اللفظ هنا اطلق واريد به لازم معناه هذا هو الكناية. نعم وليس قصده بممتنع لكن مع صحة إرادة المعنى الحقيقي. معنى جبال الكلب قد يكون أيضا تريد هذا المعنى وتريد لازمه وهنا يخرج المجاز لأن المجاز قد تكون من علاقاته اللازمية والملزومية. إطلاق الملزوم وإرادة اللازمة قد تكون من علاقة المجاز المفصل لكن المجاز لابد أن تكون فيه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فصحة إرادة الملزوم هنا يخرج به المجاز وتخرج الحقيقة لأنه لم يستعمل هنا وضع له. وعلى هذا تكون الكناية واسطة بين المجاز والحقيقة. فهمت؟ له مستعمل بلازم لما وضع له وليس قصده بممتنع. فصف الحقيقة وضد الدين ينسلب فينسلب عنه ضد له الحقيقة وله المجاز. له الحقيقة لأنه له يستعمل في غير ما وضع له. بمجازي لأنه لصحة إرادة المعنى الأصلي. والمجاز لابد له من قرينة صارفة عن ذلك. فصارت كانت الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز. نعم. ها. قسم الحقيقة وضد الدنيا والسلام. وقيل بل حقيقة لما يجب. وقيل أن الكناية باب الحقيقة. لأن اللفظ استعمل فيما وضع له. لينتقل منه الى اللازم استعملته في المعنى الاصلي لينتقل منه الى اللازم. فهمت؟ فما خرج عن الحقيقة لانه استعمل هنا وضع له لكن لينتقل منه الى اللازم ويكون هو مناط الصدق والكذب والنفي والاثبات. معنى اذا قال هنا جبان الكلب لو استعملته فيما وضع له لتريد لازمه هو الكرم فيكون ذلك الكرم اللي هو لازم هو مناط النفي والاثبات. معناه النفي ينصب اليه فلان معناه كريم او ليس بجبان الكريم معناه ليس بكريم وصدق الكذب. معناه اذا كان كريم يكون صادقا واذا كان كريم يكون صادقا ولا عبرة بقول المعنى الحقيقي له. من كونه فيما له مستعملا. نعم هذا هو وجه كونه حقيقه لانه استعمل فيما وضع له لكن لينتقل الى لازمه. نعم. بينما المجاز اصلا اطلق اللفظ وراد المراد لازمه ما استعمل اصلا في حقته. نعم. كيف نحن ذكرنا انه لا يمكن نفيه. ذكرنا الفرق بين الحقيقة والمجاز، الحقيقة لا يمكن نفيها. وهنا نقول يمكننا أن نقول من باب الخبر يمكن نفيها. ما هو؟ قلنا الحقيقة. فهمت سمعت. بين الحقيقة والمجاز سمعت. أن الحقيقة لا يمكن نفيها. نعم. وهنا نقول هو الحقيقة، ومع ذلك نقول يمكن نفيه وإثباته. نفي الكرم وإثبات الكرم. اللي هو هنا اللي هو الكناية؟ لا مثلا البليد حمار إذا أطلقته على الحيواني في نفس الأمر، هذا لا يمكن أن فيه نفس الأمر، لا يمكن سلبه هذا المعنى عن الذات، لا يمكن سلبه المعنى عن الذات. وإذا أردت به البلادة البليد يمكن أن تسلب المعنى الحقيقي عن الذات. البيت مثلا ليس بحماري حقيقة، إنما هو حمار مجازا. فهمت؟ نعم. معناه المعنى الحقيقي، معناه أنت عندك معنى حقيقي ومعنى آخر، لا تدري هل هو مجاز أم لا. من علامة كوني فيها المعنى الآخر مجاز صحة سلب المعنى الحقيقي عنه. فهمت؟ نعم. لا يمكن سلب الحمار من الحمارية. نعم ويمكن سلب الحماريتي الحمارية ما هو بلد الحمارية عن البلد. نعم المعنى المجازي لا يسلبه، لكن يسلبه عن المعنى الآخر الحقيقي. نعم. والقول بالمجاز فيهم تقيلة والأقل الاستعمال في كليه أو قيل عن مجاز، قيل عن الكناية من باب المجاز، لأنه احنا قلنا أنه له صبعه ما وضع له في لازم ما وضع له، لكن مع إمكان إرادة مع الحقيقي، أليس كذلك؟ فاستعماله فيه ما استعمال باللفظ في غير ما وضع له، فيكون بهذا الاعتبار مجاز، لأنك استعملته في معناه ولازمه، وهذا مجموعهما غير ما وضع له اللفظ، وهذا هو تعريف المجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فهم؟ وقول المجاز فيه انتقل هذا يجري استعمالي في كليهما. نعم نعم وجدنا ذلك. نعم بعضهم قالوا نعم وجدنا ذلك انتقل. والتاج للفر والأصل قسم. نعم لك متعلق مما بعده انتقل.